غير كنت كنحلم باش نعيش لاباس، كنت كنحلم باش نكبر ونعيش من احسن الناس. داكشي علاش عطيت كل جهدي وكل وقتي للقرايه، كنت كنمشي للمدرسه والوالده دائما كتدعي معايا. الحمد لله فضل الله وفضل الله هي نجحت في المرحله الابتدائيه، كنت دائما كنجح معدلات في المستوى والاول في القسم، ولات عندي عاده. كنت معروف في مدينتي الصغيره بالتفوق ديالي، كنا عايشين بثلاثه بينا انا والوالده واختي صغر مني بعامين. بعد ما توفى الوالد وخلانا صغار، الوالده هي اللي كافحات وتعذبات حتى قراتنا وكبرتنا مسكينه، اليوم راها مريضه وعيانه بزاف. انا كنت شعبي بزاف في الحومه ديالي، ولاد حومتي عزيز عليهم كلهم وكيحترموني وكيعطوني قيمه بيناتهم. اما واحد غيتا كانت اقرب وحده ليا في الحومه، فنكون معها دائما وكنخرج معها مره مره بحكم انها بنت جيران وقريبه مني بزاف. كانت عزيزه عليا وكل شيء عارف داكشي اللي بيني وبينها. بعد هاد الاعوام كلها واخيرا الحمد لله كملت قرايتي. كانت الفرحه ما كتصور في ديك اللحظه، لكن سرعان ما الفرحه غادي تقلب الاحزان، وبلا ما نقول لكم راكم عارفين علاش. كنت بالديبلوم ديالي كنخرج طيات النهار نقلب على خدمه باش نعوض والده ولو شويه من داكشي اللي كافحاته على قبلنا، وباش نخرجهم من الفقر اللي كنا عايشين فيه ونداويها من المرض. لكن دوماج وليت كنشوف المستقبل قدامي سواد بعد كاع دوك المجهودات اللي درت باش نخدم. بقيت غير كندور في الحومه وليت كنجلس بوحدي، الدخل ديالي كيغوت وفايض، لكن ما كاينش اللي غيسمعني وما نقدرش نوصل صوتي. هجرت كلشي ودخلت في واحد الدوامه ديال الياس من الحياه، وليت نفكر باش نخوي البلاد. ملي كنبغي نعس بالليل كيجي واحد الصوت وكيقول لي انا راه عارف بلي قلبك عيا ودازو عليك ايامات صعاب، نتمنى نشوفك واحد النهار فرحان ومرتاح. واخا ضاع منك بزاف ديال الاعوام ما عندك ما دير في الغربه، راك غادي تمشي وغادي تندم، ما بغيتك تشوف داكشي اللي شافوه الناس من قبلك. كندير الكيت باش ما نسمعش هذا الصوت اللي كنسمعو كل ليله ملي كنبغي نعس. الايام كتدوز وانا دائما تحت الحيوطه كنشوف عباد الله عايشه وانا كنحس براسي بحال ميت. وملي كنزيد نشوف دارنا كيفاش عايشين كيزيد يضرني قلبي وكنزيد نبكي. ما كيهمنيش راسي انا كيما عشت نعيش، ولكن بغيتهم هما يعيشوا مزيان، نفرحهم وننسيهم في الهموم وننسيهم في الفقر وداكشي اللي كنا عايشين فيه. هجرت كلشي حتى من راسي هجرته، غيتا ما بقيتش كنشوفها وماني الدار حتى هما، كيشوفوني غير ملي كنبغي ندخل الناس. حتى واحد النهار كنت جالس في الحومه وكان عندي واحد السيد قال لي بغيت نهضر معاك. قلت له شنو اخويا واش كتعرفني؟ قال لي لا ما كنعرفكش، ولكن سمعني شنو غادي نقول لك. شوف هذا الشيء بيني وبينك، لا بغيتي تمشي تخرج لبرا وتدبر على راسك تما، انا راه سمعتك بلي راك قاري مزيان وعارف عليك كل شيء. قلت لي كيفاش زعما فين غادي نمشي؟ قال لي قلت لك لا بغيتي تمشي تخرج لبرا. قلت لي راه بصح بلي حياتي هنا صعيبه بزاف. قال لي راني قلت لك عارفك مزيان وعارف شنو كاين، المهم دير الكوراج وجيب 2.5 مليون الا بغيتي تمشي، راه ما بقاش بزاف وغادي نمشيو. بلا ما نفكر قلت ليه صافي واخا متفقين. في الليل مشيت مرفوع للدار بعد هذا الشيء اللي سمعت. دخلت بغيت نعس ما بغاش يجيني نعاس، ومره اخرى جا داك الصوت ثاني وقال لي يا تفكر غير صحابك اللي مشاو حرقوا واللي فناو وشبعوا موت، خلاو القلوب ديالنا مرتاحوا واللي مات كلاه الحوت، العين شحال بكات عليهم وإلا مشيتي درتي بحالهم راه ما غينفعكش ندم ديك الساعه. فقت الصباح ودارت مع الوالدة لأول مرة حيتاش قلت ليها شنو كاين وقالت لي لا ما تمشيش، بقى حدايا هنا وأنا راضية بهذا الشيء، غير ما تمشيش وبقى حدايا. ما دارتش بالكلام ديالها وخرجت نقلب نخدم فاش مما كان. كنبدا ندور بحال شي حمق وسط المدينة، خاصني نجمع الفلوس باش مما كان. ولات كتبان لي بين عيني غير الغربة، خدمت كاع الخدامين اللي تخيلوها، مرة في المارشي مرة في الرحبة مرة في القهوة مرة ندير فراشة، وفي الليل ديما كندخل الدار مديوم كنشوف حياتي كتضيع وانا كنلعب في الوقت ديال الضايع. كنعفس على راسي حيتاش ما نسيتش علاش كندير هكا، ما كتهمني حتى شي حاجه، كنتسنى غير وقتاش غادي نخرج من هاد البلاد. نهار على نهار ودغيا دازو اعوام وجمعت فلوس الخرجه وقلت لبلادي سلام. في الليل تاني غادي يجي داك الصوت وغادي يقول لي الموت راه حق مكتوب علينا، كي تزورنا كتجينا الاسباب، طريقنا كلها شوك ورضينا نعيشو العذاب، ربي اللي خلقنا كتب لينا رزق مع نهايه ديال العمر، ما رضيناش بحكمه وبخلنا وما صبرناش على هذا المكتوب المر. وبلا ما يعرفوا صحاب الدار اللي ما بقيتش كنهضر معاهم ولا حتى غيتها، خرجت من الدار وزيت الفلوس باش نبدا المغامره. حتى حاجه ما بقات كتهمني ما دام غادي نخرج من البلاد، ابتداء من هذه اللحظة غندير أول خطوة باش غادي نقلب الصفحة ديال الفقر. حياتي جديدة كلها كانت غادي ديماري من البحر. مشينا لواحد البلاصة مهجورة حدا البحر وقينا تما شي 4 أيام وحنا كنتسناو البحر باش يهدى باش نمشيو. كان فينا البرد وكان فينا الجوع والخوف. مرة كتسمع شي واحد كيضحك ولكن في الحقيقة مور ديك الضحكة مخبيين غير الدموع. وأخيرا النهار اللي كنتسنى فيه صافي جا. التغيير غادي يبدا من هنا. تحركنا مع 3 ديال الصباح، الدنيا كانت عامرة والموج كان كيلعب بينا. دخلنا للبحر ودوزو سوايع وحنا وسطو. الوقت كنت كنحسب فيه بالدقة ديال قلبي. قدامي ورايا اليمين وفي اليسار كنشوف غير الماء. في واحد اللحظة شفنا الضوء من البعيد. ميمكنش، واش وصلنا؟ كاين اللي فرح وناد كينقز وكاين اللي كينوض يعنق صاحبو. ونسينا ديك التمرين اللي ضربناه كلها في ديك الليلة. ولكن في واحد اللحظة داك الضوء بدا كيقرب. كيفاش شنو هادشي عاوتاني؟ كلشي ولا كيستغرب. الضوء بدا غادي وكيقرب لينا. يا ربي اش هادشي؟ الباطو ديال البوليس من البعيد هو اللي كان جاي وبدا كيقرب. عباد الله كلهم اللي كانوا في القارب ترهبوا وما عرفوش شنو يديروا. وفات الوقت باش نخمو اننا نرجعوا في حالنا. وصافي غير قرب داك الضوء كلشي دخل في هيستيريا وبغى كلشي يهرب. ما حسيتش براسي كيفاش حتى طحت في الماء. حسيت غير بالبرد وفوقي بزاف ديال الاشلاء. الماء كان مقلاصي والموج كان عالي. ما كانت عندي حتى شي محاوله باش نعتق راسي. النفس تقطع عليا. الفيلم ديال حياتي في ديك اللحظه كله داز بين عينيا. تحت مني الماء كان بارد وترفعت للسماء. ما كنتش عارف بلي القصه ديالي واحد النهار غادي توصل لهنا. بات لي التصوير ديال يما في السماء. كون غير قدرت نجي ونقول لك سمحي لي يا يما. تفكرت ولاد الحومه، تفكرت صحابي وتفكرت غيتها. سامحوني كلكم. هذه هي النهايه.